الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الزهد والرقائق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي. وقلنا عبد العزيز الدروردي روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة في ضبطه كلام، وهو كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، لكنه في النهاية حديثه يرتقي إلى الاحتجاج، لا سيما وأن البخاري روى له مقرونا والإمام مسلم روى له، وهذه مجاوزة للقنطرة. عن العلاء، يعني المشكلة أن السلسلة فيها العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي العلاء بن عبد الرحمن أيضا روى مسلم أصحاب السنن الأربعة، وهو يعني في ضبطه، في تمام ضبطه كلام، في تمام ضبطه كلام، منهم من ضعفه ومنهم من وثقه ومنهم من قال أنه يرتقي للحسن الحديث فقط، وهذا الراجح الصحيح. عن أبيه، أبوه أوثق منه، العلاء بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن يعقوب أوثق منه، وأيضا روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، هو ثقة. عن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه يعني سيد المكثرين عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. ننتهي عشان ما نتعب الاخوه. الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر، هذا اصل هذا الحديث، حديث عظيم جدا، وهذا الحديث اصل اصيل في الارتقاء بالمنزلة عند ربنا جل في علاه، فالدنيا والآخرة درتان، هذا الأصل أصيل في هذا الباب، لأن الحديث جاء في هذا الباب مصرحا: الدنيا والآخرة درتان، يعني فمن يعني انشغل بواحدة أضر بالأخرى، فإن انشغل بالدنيا أضر بالآخرة، ومن انشغل بالآخرة أضر بالدنيا، ولا محالة، لكن الدنيا سترتمي تحت قدمي. وخلنا بالحديث الذي لم يصح بأنه، وإن كان من الموضوعات أيضا، لكن هو جاءت في الأثار: يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك، نعوذ بالله من الخزان. يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول ابن أبي طالب، أنه جاء موقوفا وجاء مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا من الدنو لقرب أجلها، فهي يعني لحظات يسيرة وتنتهي، وكل ما هو آتي فهو قريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت والساعة كهتين، فالساعة قريبة. قال الله تعالى محذرا الناس الخلق بأسرهم، قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، لما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، أو قال: بادروا بالأعمال فتنا، وكان بعض الوقت في هذا في كلام، قال: بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مضغية، أو هرما مفندة، أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى ومر. ولذلك قال الله تعالى: قال الله جل في علاه: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تأتي الأم لابنها تقول: أي بني أما كان بطني لك وعاء، أي بني أما كان حجري لك وطاء، أما كان لك ثدي ثقاء، أي بني أحتاج إلى حسن، يقول: إليك عني، فإنك يعني فإني أحوج إليها منك. الأمر جلل والأمر عصيب، والدنيا كما قلنا سريعا ما تنتهي، كما قال الله تعالى: يسألون عن الساعة أيان مرساها، قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لكنها تنتهي، لأن الله تعالى قال: أتى أمر الله فلا ما قال يأتي، قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ولذلك هي دنيا من الدنو من الاقتراب، وهي دنية من دناءة المكانة، حقارة المكانة، لا تساوي شيئا، الدنيا لا تساوي شيئا، حقا الدنيا لا تساوي شيئا. هناك حديث فيه ضعف وحسنه كثير، أغلب المعاصرين قد تكلموا، أو أغلب الذين المتأخرين قالوا بحسنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. طبعا الدنيا ملعونة والنكارة في المتن، لأنه سلم قال على ناقة ملعونة، قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، والدنيا مخلوقة لله، فلا يقال فيها إيش، لكن ممكن أن تلعن، أن نحن نقول الكافر ملعون وشارب الخمر ملعون، صحيح ولا لا؟ فمسألة النكارة بهذا الباب فيه ما فيه، لكن هو النبي سلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. وانظر إلى عظم مكانة أهل العلم، قال: إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما ومتعلما. يبقى أين الثالث؟ يبقى إذن هو حصر المسألة في عدم اللعن في اثنين فقط. لذلك ابن مسعود أدخل الثالث بلازم الأول والثاني. ابن مسعود أدخل الثالث بلازم الأول والثاني. قال: كن عالما أو متعلما أو مبغضا لأهل العلم ومنفرا عنهم. ها قال ذلك؟ أعوذ بالله. لا قال كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم. ولا تكن الرابعة فإيش؟ يبقى إذن غير الثلاثة فأنت هالك هالك، أنت مع الهلكة. وعداواتك لأهل الدين أو أهل العلم بالذات فيها الهلاك، فيها الهلاك وفيها التردي. إذا وددت أن الله تعالى جعلك في خانة تعادي أهل العلم فأنت عند ربك ساخط، لابد أن تعلم هذا. لا تقول لي بقى مقاصد ولا مصالح، لا لا، أنت ساقط عند ربك إذا جعلك الله في خانة تعادي بها العلماء أو طلبة العلم، فأنت عند ربك ساقط. وهذا ليس من عندية نفسي، من وين؟ خلاص أنا أتي عشان أنتهي. قال الله تعالى عن أسيا أنها أول ما رأت موسى ماذا قالت؟ قرة عين لي ولك. فإن قذف الله حب أهل العلم في قلبك فأنت عند ربك مكان. ها هتيجي ازاي؟ ما هي لازم اصلا الانسان ينظر لهذا. ما هو حقا الانتزاع ياتي من هنا. فهو اذا اراد الله بك خيرا قذف في قلبك حب ايش؟ حب الاخيار الابرار، لا سيما اولياء الله جل في علاه. واذا اراد الله بك شرا قذف في قلبك عداوه هؤلاء، قذف في قلبك عداوه هؤلاء، وعداوه هؤلاء هلاك وترد ليس بعده ترد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه الايمان حب الانصار، وايه النفاق بغض الانصار. علي بن ابي طالب من اعلم الصحابه ان لم يكن هو اقضاهم، فهو اقضى الصحابه، لم يكن هو اعلمهم في كل شيء فهو اقضاهم. لذلك يقول عهد نبي لي ان من احب لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. فهذا كلام واضح جلي في هذا الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا عالما او متعلما، الا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فقال الدنيا ملعونه ملعومه فيها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن. حقا الدنيا سجن المؤمن. الدنيا اولا عند الله لا تساوي جناح بعوضه، نبينها في الاحاديث التي تاتي. لكن نعجل مثلا واحدا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلا واحدا مثل به الله في ولاء الدنيا في كتابه. مثل الله للدنيا بمثالين. المثال الاول قال الله تعالى واضرب لهم مثل حد الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، لا شيء لا شيء. قال واضرب لهم مثل حد الدنيا كما إن أنزلناه من السماء مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أكملوا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا، مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. قال ليست من القول، من إيش؟ من القيلولة. قال تحت شجرة ثم تركها وراح. هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا عند ربنا الذي فعل. وهذا سنبينه إن شاء الله في الحديث الثاني. لكن الغرض أنه قال هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله على شيئا، التي لا تسوي عند ربنا شيئا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المنديل وقال لمنديل سعد عند الله أعظم من هذه الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغيبة الفجر ركعت الفجر خير مما طرت عليه الشمس، خير من الدنيا وما فيها أن تصلي ركعتي الفجر، رغيبة الفجر. سبحان ربي العظيم، كم فرطنا وكم ضيعنا وكم قد قصرنا في حق الله الرفاه. نعم. وصوت أحدكم في الجنة، نعم لقاب قوس أحدكم في الجنة. فهذه كلها أمثلة تثبت أن هذه الدنيا عند الله لا تساوي شيئا. قال الدنيا سجن المؤمن، هذه الدنيا تساوي شيئا عند الله شيئا، فإنها بلاء على المؤمن، إنها بلاء، وهي سجن المؤمن حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى كما قال علماؤنا الدنيا سجن المؤمن بما فيها من البلاء واللأواء والمشقة والشدة والفقر والخوف والهلع والفزع والقوارع التي تأتي يمينا وشمالا على أهل الإيمان، هي سجن المؤمن. هذه الدنيا هكذا لأنها دار ممر وليست دار مقر، ولأنها دار ابتلاء وليست دار جزاء. لذلك الله تعالى يوالي البلاء على المؤمنين ليقف ذهبا خالصا بين يدي الله جل في علاه. الدنيا سجن المؤمن للبلاء الذي ينزل على الناس تترى. والله تعالى قد حكم وقد قضى كونا بأنه ما أحب عبدا إلا وقد ابتلاه. لذلك الإمام مالك يقول من لم يبتلى فليشك في إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا يصب منه، إذا أحب الله عبدا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه سخط. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال إني أحب الله وأحبك، قال انظر ما تقول، قال أحب الله وأحبك، قال إذا فأعد للفقر تجفافا أو للبلاء تجفافا. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على البلاء الذي لا يترك العباد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في النبي في مكة والنبي في المدينة فقد ابتلي بلاء عظيما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكالبوا عليه واتفقت كلمتهم على قتله، وأيضا قد اتهموه بالسحر وبالكهانة وبالكذب، وهذا كان يصيبه بالهم والغم والكمل. فإن الله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يلحدون. في المدينة يعني وجد من اللواء والمشقة ما لم يجدها نبي مثله بسبب المنافقين. المنافقون كانوا يسيئون النبي صلى الله عليه وسلم إساءة عالية بأنهم يدبرون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يدبرون لقمع هذا الإسلام وهذا الدين، وأيضا أنهم كانوا يتكلمون بالغمز والهمز واللمز على أهل الإيمان مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هذا من البلاء بمكان أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي في المرض وابتلي في الموت عندما دخل علي بن مسعود ورده يوعك وعكا شديدا، وأيضا لما كان يأخذ الماء من الركوة ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، ولما دخل على عائشة وهي تقول ورأسا قال بل أنا ورأسا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول بذلك، والتأوه هنا تأوه للشدة والمشقة التي يبتلى بها المرء. ومع ذلك أنا أقول إن كانت المسألة دواليك لكن الأكثر البلاء على أهل الإيمان، وإن كان الله تعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولذلك قال الدنيا سجن المؤمن، وفيها أيضا من سجن المؤمن أن الخوف كل الخوف يبتلي الإيمان أهل الإيمان، تراه يرتدف، تراه خائفا، تراه لا ينام آمنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا إيه بحذافيره. وهذا لا لا لا لا لا تجد أمانا لأهل الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن كان في كلامنا كان حديث المعنى صحيح، قال لا أجمع لعبدي بين أمنين وخوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. هذا أيضا من باب الدنيا سجن المؤمن. قال وجنة الكافر، هي جنة الكافر حق. أن تنظر الآن إلى أهل الكفر كيف يعني يشيدون البناء في هذه الدنيا، كيف يمتلكون كل زهرة الحياة الدنيا. لذلك السلام حذر المؤمنين من النظر إليها، قال ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولذلك هم حقا، الله تعالى حكم عدل، هم حقا أخذوا بأسباب امتلاك الدنيا فملكوه، والله حكم عدل، تقدموا لأنهم تمسكوا بأسباب التقدم فقدمهم الله على فعلها، أرادوا الدنيا فأعطاهم الله الدنيا، بل يعطيهم أضعاف وضعاف الدنيا، لأنه لما يأتي يوم القيامة برجل من ما يعني من أقل الناس عذابا يوم القيامة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله على فعلها أرأيت أن كنت تمتلك الدنيا هذه بما فيها ذهبا وفضة، مش بقى هذه المتعة الزائلة، ذهبا وفضة، أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ فيقول اللهم نعم، فيقول ترجمك ما هو أهول من ذلك. والحديث الثاني أنه يؤخذ رجل من أهل إيش؟ من أهل الترف والعز والمكانة في الدنيا ويكون من أهل النار فيغمز غمسة في النار، يقول هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيما قط. الدلال عذاب الله أشد ما يكون، لكنهم كما قلنا يمتلكون الدنيا لأنهم أخذوا بأسبابها، والله حكم عدل فيعطيهم الدنيا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكافر إذا أحسن وأعطى أو عمل الإحسان يرزق بإحسانه الرزق في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة ليس له شيء عند الله جل في علاه. الطريف في هذه المسألة بأن يهوديا رأى الحظ إهلاك عبد أدخل الدنيا في قلبه، أدخل الدنيا في قلبه، لا ما لو ملكه بيده لا، لأن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ليست علامة على المحبة، لكن علامة البغض أن يدخل الله الدنيا في قلب عبد. إذا أراد الله إهلاك عبد أدخل الدنيا على قلبه، فإن أدخل الدنيا على قلبه فميزان الأمر بأسره عنده تقدما أو تأخرا عطاء أو منعا هو مسألة الدنيا، لا يعطي إلا للدنيا، لا يمنع إلا للدنيا، لا يعمل إلا للدنيا، لا يقوم إلا للدنيا، لا ينام إلا للدنيا، هذا أهلكته الدنيا هلاكا عظيما، لا سيما وأن الدنيا مبغوضة لله، الله تعالى لا يحبها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يزهد المؤمنين في أمر الدنيا، اللهم زهدنا فيها يا رب العالمين، وملكنا إياها في أيدينا ولا تدخلها في قلوبنا يا رب العالمين، لا سيما وأن الملك في اليد له ما له من التقوية على دين الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولما قال ذهب أهل الدثور بالأجور، فلما علمهم التسبيح تعلموا التسبيح فسبحوا فقالوا فعلوا ما فعلنا ولهم فضل بإيش؟ بس قال ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. فنعم المال الصالح إذا كان في اليد يستخدم لدين الله جل في علاه، نعم المال الصالح مال الرجل الصالح. أما إذا دخلت الدنيا في القلب فإن الله لم يولد بالعبد الخير بحال من الأحوال. إذا أراد الله بعبد خيرا أخرج الدنيا من قلبه، لأنهما ضرتان إذا انتفع بواحدة لابد أن يضر بالآخرة، ونعوذ بالله من الخزان. ولذلك بكى بكاء عظيما عبد الرحمن بن عوف عندما علم بالتجارة التي ستأتيه، وكان صائما فقدم له الطعام فبكى، فقالوا ما يبكيك؟ تذكر حمزة وتذكر من؟ مصعبا، لما قال يعني أخي مصعب يعني يقول أخشى أن تكون قد عجلت لنا إيه طيباتنا في هذه الدنيا. فقال على أن مصعب لم يرى شيئا من هذا التمكين بحال من الأحوال، هو عامل الله جل في علاه وصار سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقتل في أحد. وأيضا حمزة رضي الله عنه وأرضاه حتى أنه قال فيعني كان عليه بردة، فإذا أردنا أن نغطي وجهه بدت رجلاه، أردنا أن نغطي رجله بدأ إيش؟ بدت رأسه. ثم أتى باليعاسيب أو أتى بورق الشجر صحيح؟ بالإذخر نعم، فغطى رجله ودفنه على ذلك، وله ما له عند الله جل في علاه. ونسأل الله أن يكون معهم عبد الرحمن بن عوف ويكون معهم الصحابة الكرام، فإنهم خير أمة أخرجت للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.